أي حتى أتتهم البينة الحجة الواضحة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالاتهم وجهالتهم وجهالاتهم وجهالتهم وجهالاتهم وجهالاتهم أو وجهالتهم ماشي وجهالتهم وجهالتهم يصير فبين لهم ضلالاتهم وجهالتهم فبين لهم ضلالات ضلالاتهم وجهالتهم وجهالتهم وجهالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. فهذه الآية في من آمن من الفريقين أخبرنا أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة. ثم فسر البين فقال رسول من الله يتلو يقرأ صحفا كتبا يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن الكتاب. قوله مطهرة من الباطل والكذب والزور فيها أي في الصحف كتب يعني الآيات والأحكام الآيات والأحكام مكتوبة فيها قيمة عاجلة مستقيمة غير ذات عوج. ثم قوله فيها كتب هنا لاحظوا تعبير فيها كتب الضمير يعود على إيش فيها على إيش على الصحف على الصحف وكتب هنا بمعنى مكتوبات مكتوبات يعني فيها كما ذكر يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيها أو الأخبار الصادقة والأوامر العادلة في هذه الصحف في هذه الصحف. إذن معنى كتبنا بمعنى المكتوب المكتوب المكتوبات. نعم. ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعضهم وكفر آخر. وقال بعض أئمة اللغة معنى قوله منفكين هالكين من قوله انفك صلى المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتئم تحلق صلى المرأة يعني وسط المرأة وسط الظهر يعني وسط ظهر المرأة. نعم. ومعنى الآية لم يكونوا هالكين معذبين إلا من بعد قيام الحجة عليه إلا من بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب والأول أصح. ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال وما أمروا يعني هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس ما أمروا بالتوراة والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. كلمة حنفاء مفردها إيش؟ حنيف. مفرد حنفاء حنيف حنيف. ما معنى أحنف في الأصل يعني باللغة؟ المائلة أيوة. فهو هنا حنفاء بمعنى مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام مائلين ومنحرفين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ماشي. ويقيم الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويؤتوا الزكاة عند محلها وذلك الذي أمروا به. دين القيمة أي الملة الشريعة المستقيمة أضاف الدين إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين وأنث القيمة ردا بها إلى الملة. وقيل الهاء فيها للمبالغة وقيل القيمة هي الكتب التي جرى ذكرها ذكرها هي الكتب التي جرى ذكرها